السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شيخي؟ عساكم بخير شيخي. نعم تلميذ. نعم شيخي. كيف حالكم شيخ؟ الحمد لله، عزكم الله في الدارين شيخي. نقرأ شيخنا بعد إذن فضيلتكم، نقرأ إن شاء الله. نعم. الحمد لله الحمد لله. نقرأ شيخنا بعد إذن فضيلتكم. حاضر شيخ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى سنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا دائما أبدا. كتاب المحاربة تحريم الدم. وبأخبرنا هارون بن محمد وكان بن بلال عن محمد بن عيسى وابن القاسم بن سميان قال: أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أقاتل المشركين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وصلوا صلاة واستقبلوا قبلة وأكلوا ذبيحة فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. وفي أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم المروزي وقال حدثنا حبان وقال أخبرنا عبد الله عن عبيد بن طويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. وبأخبرنا محمد بن نذر قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري وقال حدثنا حميد وقال سأل ميمون بن سيائن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال يا أبا حمزة ما يحرم دم المسلم وماله؟ فقال من شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واستقبل قبلة وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو مسلم له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. وفي أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا عمران وأبو العوام قال حدثنا محمد بن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب. وقال عمر رضي الله تعالى عنه يا أبا بكر كيف تقاتل العرب؟ فقال أبو بكر إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، والله لو منعوني عناقا مما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم عليه. قال عمر رضي الله تعالى عنه فلما رأيت رأي أبي بكر قد شرح علمت أنه الحق. وقال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عنه وقال عن الزهري أنه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله تعالى عنه وكفر من كفر من العرب، قال عمر رضي الله تعالى عنه لأبي بكر رضي الله تعالى عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله تعالى. قال أبو بكر رضي الله تعالى والله لا أقاتل أن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني ما عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم على منعه. قال عمر رضي الله تعالى عنه فما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. بأخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. فلما كانت الردة قال عمر لأبي بكر رضي الله تعالى عنه ما أتقاتلهم وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ فقال والله لا أفرق بين الصلاة والزكاة ولا أقاتلن من فرق بينهما، فقاتلنا معه فرأينا ذلك رشدا. قال الحارث بن سكنان قرأت حاضر شيخ قال الحارث بن سكنان قرأتنا علي وأنا أسمعه عن ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شعب قال حدثنا سعد بن يونس بان ابا هريره رضي الله تعالى عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فمن قال لا اله الا الله عصم مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله. قال ابو عبد الرحمن جمع شعيب بن ابي حمزه الحديثين جميعا. وباخبرنا احمد بن محمد بن المغيره قال حدثنا عثمان وعن شعب عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبه ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ابو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر رضي الله تعالى عنه يا ابو بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فمن قال لا اله الا الله فقد عصم مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله تعالى. قال ابو بكر رضي الله تعالى عنه لا اقاتل ان من فرق بين الصلاه والزكاه فوالله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم على منعها. قال عمر فوالله ما هو الا ان رايت الله شرح صدر ابي بكر للقتال فعرفت انه الحق. وباخبرنا احمد بن المغيره قال حدثنا عثمان عن شعيب عن الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فمن قال فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله تعالى. خالفه الوليد بن مسلم بلي قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا الوليد قال حدثني شعب بن أبي حمزة وسفيان بن عيينة وذكر آخر عن زريع عن سعيد بن المسيب عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال فأجمع أبو بكر للقتال فقال عمر رضي الله تعالى عنه يا أبو بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا أعصبوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها قال أبو بكر لا أقاتل أن من فرق بين الصلاة والزكاة والله لو منعوني عنقا كانوا يودون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم على منعها قال عمر رضي الله تعالى عنه فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله تعالى قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق بلي قال أخبر محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا معاوية قال حدثنا وأخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى بلي قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يعلى بن عبيد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم كتاب مع الله تعالى وبيخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شعبان عن عاصم عن زياد بن قسن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال نقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوا لا اله الا الله حرمت علينا دماؤهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله تعالى وبه قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا الاسود بن عمر قال اخبرنا اسرائيل عن سبك عن نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه انه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فسار فقال اقتلوه ثم قال تشهد ان لا اله الا الله قال نعم ولكنه يقول اتعوذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتلوه فاني انما امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوا عصب مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله تعالى قال ابو عبد الرحمن رحمه الله عليه حديث الاسود بن عامر هذا خطا والصواب الذي بعده وبيخبرنا احمد بن سلمة قال حدثنا عبيد الله قال اخبرنا اسرائيل عن سبك عن نعمان بن سلمة عن رجل حدثه انه قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في قبة في مسجد المدينة وقال فيه انه اوحي الي ان اقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله فذكر نحو بإليه قال اخبرنا احمد بن سلمة قال حدثنا الحسن بن محمد بن يعين قال حدثنا زهير قال حدثنا سمعت عن نعمان بن سلمة انه قال سمعت ابصا يقول دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في قبة وساق الحديث وبأخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن قال حدثنا شعبة عن نعمان بن سلمة قال سمعت أوسا يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف فكنت معه في قبة فنما من كان في القبة غيري وغيره فجاء رجل فسار فقال اذهب فاقعدوا فقال ليس يشهد ان لا اله الا الله وان رسول الله قال انه يقول اتعوذ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر كلمة معناه يعني ذره ثم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوا حرمت دماؤهم واموالهم الا بحقها قال محمد فقلت لشعبة اليس في الحديث ثم قال اليس يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله قال اظنها معه ولا ادري بلي قال اخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا عاد بن ابي صغيرة عن نعمان بن سلمة ان عمرو بن اوس اخبر ان ابا اوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهد ان لا اله الا الله ثم تحرم دماؤهم واموالهم الا بحقها وبيخبرنا محمد بن نورس انه قال حدثنا صفوان بن عيسى عن ثور عن ابي عون عن ابي ادريس انه قال سمعت معاوية رضي الله تعالى عنه يخطب وكان قليل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال سمعته يخطب ويقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله ان يغفره الا الرجل يقتل المؤمن متعمدا والرجل يموت كافرا نعوذ بالله وبيخبرنا عمرو بن علي عن عبد الرحمن قال حدثنا سويان عن الاعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه فمنه قال لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دميا وذلك أنه أول من سن القتل تعظيم الدم وبليه قال أخبرنا محمد بن معاوية بن مالج قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني وعن ابن إسحاق عن إبراهيم بن واجد عن إسماعيل مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقتل المؤمن أعظم عند الله لقتل مؤمن اعظم عند الله من زوال الدنيا. قال رحمه الله عليه اخبرني ابن حاتم من البصري وقال حدثنا ابن ابي عدي عن جبد عن يعلم بن عطاء عن ابي عن عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زوال الدنيا وانا عند الله من قتل رجل مسلم. وبيخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن قال حدثنا جبد عن يعلم عن ابي عن عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنهما أنه قال قتل المؤمنين أعظم عند الله من زوال الدنيا. وبأخبرني عمرو بن هشام أنه قال حدثنا مخلد بن يزيد عن سفيان عن منصور عن يعلى بن عطاء عن أبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال قتل المؤمنين أعظم عند الله من زوال الدنيا. وبأخبرني الحسن بن إسحاق قال حدثنا خالد بن خدش قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن بشير بن المهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قتل المؤمن أعظم عند الله عز وجل من زوال الدنيا. وبليه قال أخبرنا سريع بن عبد الله الواسطي وكان حمصيا قال أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن شريك عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد الصلاة وأول ما يقضى بين الناس بالدماء. وبأخبرنا محمد بن عبد الله عن خالد عنه قال حدثنا جبد عن سليمان قال سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يحكم بين الناس بالدماء. وبأخبرنا محمد بن شهرين قال حدثنا وعمر قال حدثنا سهيل عن الأمشي عن أبو وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول ما يقضى بين الناس به يوم القيامة في الدماء. قال رحمة الله عليه أخبرنا أحمد بن سلمان قال حدثنا أبو داود عن الحفارية عن سفيان عن الأمش عن أبي وائل أنه قال قال عبد الله رضي الله تعالى عن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وبي أخبرنا أحمد بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثني إبراهيم بن طامن عن الأمش عن شقيق ثم ذكر كلمة معنا عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله تعالى عن أنه قال أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وبي أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا معاوية عن الأمش عن شقيق عن عمرو بن شرحبيل أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء. وبأخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال أول ما يقضى بين الناس في الدماء. وبليه قال أخبرنا إبراهيم بن سمير البصري قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا معتمر عن أبي عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يجيء الرجل واخذا بيد الرجل فيقول يا رب هذا قتلني فيقول الله له لما قتلته فيقول قتلته لتكون العزة لك فيقول فإن لي ويجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول إن هذا قتلني فيقول الله عز وجل لما قتلت فيقول قتلته لتكون العزة لفلان فيقول فإنها ليست لفلان فيبوء بإثمه. وبليه قال أخبرني عبد الله بن محمد بن تميم من المصري وقال حدثنا حجاج وقال أخبرني شعبة عن أبي عمر الجوني قال قال جندب فيبوء بإثمه. وبه قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم من النصصي وقال حدثنا حجاج وقال أخبرني شعبة عن أبي عمر الجوني قال قال جندب حدثني فلان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال يجيء المقتول بقتل يوم القيامة فيقول سل هذا فيما قتلني فيقول قتلت على ملك فلان. قال جندب فاتقها. وبه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمر بن الدنيا عن سليم بن أبي الجعد أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه سئل عمن قاتل مؤمنا متعمدا ثم تاب من وعمل صالحا ثم تدا فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأن لو لدى سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول يجيء متعلقا بالقدر تشخب أو داجود من فيقول أي رب سل هذا فيما قدرني ثم قال والله لقد أنزل الله ثم ما نسك. وبأخبرنا زهر بن جميل البصري وقال حدثنا خالد بن الحارث وقال حدثنا جبد عن المغيرة بن النعمان عن سعد بن جبير رحمة الله عليه ورضي عنه أنه قال اختلف أهل الكوفة في هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فرحلت إلى ابن عباس فسألته فقال لقد نزلت في آخر ما أنزل ثم ما نسخ شيء. وبأخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن جرير قال حدثنا القاسم بن أبي بزة عن سعد بن جبير أنه قال قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ قال لا وقرأت عليه الآية التي في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. قال هذه آية مكية نسخت آية مدنية فمؤمنا متعمدا فجزاء جهنم. وبأخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن قال حدثنا جبد عن منصور عن سعيد بن جبير أنه قال أمرني عبد الرحمن بن عبد زانا سأل ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن هاتين الآيتين ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فسلتوا فقال لم ينسخ شيء عن هذه الآية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق قال نزلت في أهل الشرك وبها أخبرنا حاجب بن سلمة المنبجي وقال حدثنا ابن أبي رواد وقال حدثنا ابن جرج عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن قوما كانوا قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا وانتهكوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد إن الذي تقول وتدعو إليه لحق لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فأنزل الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون إلى قوله تعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما قال يبدل بشركهم إيمانا وبزنهم إحصانا ونزلت يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم وبأخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني وقال حدث الحجاج بن محمد قال ابن جرج أخبرني على عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن ناسا من أهل الشرك أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لخير لو تخبرون أن لما عملنا كفارة فأنزلت والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون ونزلت يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم وأخبرنا محمد بن رفيع وقال حدثنا شهاب بن صوان وقال حدثنا ورقة عن عمرو عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يجيء المقتول بالقتل يوم القيامة ناصية ورأسه في يده وأوداج تشخب دما يقول يا رب قتلني حتى يؤذيني يوم من العرش قال فذكروا لابن عباس التوبة فتلا هذه الآية ومن أن يقتل مؤمنا متعمدا قال ما نسخت منذ انزلت وأن له التوبة وأن له بالتوبة وبأخبرنا محمد بن لثنا قال حدثنا الأنصاري وقال حدثنا محمد بن عامر عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال نزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الآية كلها بعد الآية التي أنزلت في الفرقان بستة أشهر قال عبد الرحمن محمد بن عامر لم يسمع من أبي الزناد وبأخبرنا محمد بن بشار عن عبد الوهاب قال حدثنا محمد بن عامر عن موسى بن عقبة عن أبي الزناد عن خارجة ابن زيد عن زيد في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها قال نزلت هذه الآية بعد التي في تبارك بثمانية أشهر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق قال أبو عبد الرحمن دخل أبو الزلمدي بينه وبين خارجة مجالد بن عوف وبأخبرنا عمرو بن علي عن مسلم بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن سلمة عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي الزناد عن مجالد بن عوف أنه قال سمعت خارجة بن زيد بن ثابت يحدث عن أبيه قال نزلت ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها أشفقنا منها فنزلت الآية التي في البرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ذكر الكبائر وبليه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا بقية وقال حدثني بحير بن سعد عن خالد بن عدنان أن أبا روم من السمعية حدثهم أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء يعبد الله لا يشرك به شيئا ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويجتنب الكبائر كان له الجنة فسألوا عن الكبائر فقال الإشراك بالله وقتل نفس المسلمة والفرار ويوم السحب وبليه قال أخبرنا محمد بن عبد الله عنه قال حدثنا خالد وقال حدثنا شعبة عن عبيد الله ابن أبي بكر عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا نضر بن شعبة قال حدثنا شعبة عن عبيد الله ابن أبي بكر قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الكبائر وأشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل نفسه وقول الزور بليه قال أخبرني عبدة بن عبد الرحمن قال أخبرني شعبة بن شعبة قال أخبرني أخبرنا شعبة قال حدثنا فرزون قال سمعت شعبة عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكبير الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل نفسه واليمين والغمس وبليه قال أخبرني العباس بن عبد العظيم قال حدثنا معاذ بن وائل قال حدثنا حرب مشدد قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عبد الحميد بن سلمة عن حديث ابن عن حديث عبيد بن عمير أنه حدثه أبوه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله ما الكبير قال هن تسعون عظمون يشركون بالله وقتلوا نفس بغير حق وفرارون يوم زحفه ذكر مختصر ذكر اعظم الذنب واختلفه حيث وعبد الرحمن على سفيان في حديث واصلين عن ابي ولين عن عبد الله فيه وبنيه قال اخبرنا محمد بن شهرين قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن واصلين عن ابي ولين عن عمرو بن شرابيل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله اي ذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وخلقك. قلت ثم ماذا؟ قال ان تقتل ولدا خشية أن يعني يطعم معك. قال قلت ثم ماذا؟ قال أنت تزاني بحليلة جارك وبنيه. قال أبو قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا وصلنا عن أبي ولين عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وخلقك. قلت ثم أي؟ قال أنت ثم أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. قال أبو عبد الرحمن وهذا أولى بالصواب من الذي قبله. بنيه قال أخبرنا عبيدة بن عبد الله قال حدثنا يزيد وقال أخبرنا شعبة عن عاصم عن أبي ولين عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم؟ وقال أن الشرك أن تجعل لله ندا وأن تزاني حليلة جارك وأن تقتل ولدك خشية الفقر وأن يأكل معك. ثم قرأ عبد الله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ لا نعلم أن أحدا تبع يزيد علي ذكر ما يحلو به دم المسلم. وبه قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا ثلاثة نفر أتارك للإسلام مفارق الجماعة وثيب الزاني والنفس بالنفس. قال الأعمش فحدثوا به إبراهيم فحدثني عن الأسود عن عائشة فذكره بمثله. وبليه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن غالب قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا رجل زنى بعد إحصانه أو كفر بعد إسلامه أو النفس بالنفس. وقفه زهير بليه قال أخبرني هلال بن العلاء قال حدثنا حسين قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن غالب قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها يا عمرو أما إنك تعلم أنه لا يحل دم امرئ إلا ثلاثة نفس بنفس أو رجل زنى بعد ما أحصنه بليه. قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أحمد بن زيد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا أبو أمامة بن سالم وعبد الله بن عمرو بن ربيعة ابن عامر بن ربيعة قال كنا مع عثمان رضي الله تعالى عنه محصور وكنا إذا دخلنا ندخل ما دخل الناس معه كلام من بالبلد فدخل عثمان يوما ثم خرج متغير اللون فقال إنهم لا يتواعدوني بالقتل فقلت يكفيكهم الله. قال ولما يقتلوني إنهم لا يتواعدوني بالقتل قلت يكفيكهم الله. قال ولما يقتلوني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث إن رجل كفر بعد إسلامه أو زنى بعد إحصانه أو قتل نفسا بغير نفس فوالله ما زنيت في جالية ولا إسلام قط ولا تبنيت أن لي بديني بدلا مذهدا له ولا قتلت نفسا فبما يقتلوني. قول قتل من فارق الجماعة وذكر أختي الاختلاف على زيد بن علقة في خبر عارف فجد فيه وبليه. قال أخبرني أحمد بن يحيى قال حدثنا ابن عامر قال حدثنا يزيد بن مردان بهق عن زياد بن علقة عن عرفجة بن ضريح النجعي أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب الناس فقال إنه سيكون بعدي هانات وهانات فمن رأيت مفارق الجماعة أو يريد أن يفارق أمر محمد صلى الله عليه وسلم كائنا من كان فقدره فإن يد الله على الجماعة وإن شهدنا مع من فارق الجماعة يا رقود بليه. قال أخبرنا أبو علي محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن عثمان يعني عبدان عن أبي حمزة عن زياد بن علقة عن عرفجة ابن شرحين أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وصحابه وسلم إن ستكون بعدها هانة ورفع يديه فمن رأيتم يريد أن يفرقوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهي جميع فقتلوا كائنا من كان من الناس. قال رحمة الله عليه أخبرنا عمرو بن علي أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا زياد بن علقة عن عرفجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحابه وسلم يقول الناس ستكون وانة فمن أراد أن يفرق أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهو جميع فاضربوا بالسيف. وبليه قال أخبرنا محمد بن قدمة النصصي وقال حدثنا جرير عن زيد بن عطاء ابن السيف عن زياد بن علقة عن أسامة بن شريك أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل خرج يفرق بين أمتي فاضربوا بالسيف. ثولوا قول الله جل وعز إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وفيما نزلت وذكر اختلاف ألفاظ ناقلين لخبر أنس بن مالك فيه وبليه قال أخبرني إسماعيل بن سعود قال حدثنا يزيد بن زريع عن حجاج بن صوفان قال حدثنا ابو رجاء مولى ابي قلبة قال حدثنا ابو قلبة قال حدثني انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان نفرا من عقل ثمانية قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فاستوخموا المدينة وسقمت عفوا وسقمت أجسامهم فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تخرجون مع راعين في إبلي فتصيبون من ألبانيا وأبوالها قالوا بلى فخرجوا فشربوا من ألبانيا وأبوالها فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطردوا النعمة فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث فأدركهم فأتي بهم فقطع أيديهم ورجلهم وسمر أعينهم ونبذهم في الشمس حتى ماتوا بأخبرني قال وأخبرني عمرو بن عثمان بن سعد بن كثير بن دينار عن الوليد عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي كلبة عن أنس رضي الله تعالى عنه نفرا من عقل قدموا على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأسلموا فاجتووا المدينة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها والبنية ففعلوا فقتلوا راعيها وساقوها فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم قافة فأتي بهم فقطع أيديهم ورجلهم وسمل أعينهم ولم يحسبوا وتركهم حتى ماتوا فأنزل الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله لا يوم إليه قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثني الأوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني أبو قلبة عن أنس رضي الله تعالى لأنه نقل قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 نفر من عقل فذكر نحوه إلى قوله لم يحسمهم وقال فقتلوا الراعي وبه قال أخبر أحمد بن لما قال حدثنا محمد بن شرين قال حدثنا سويان عن أيوب عن أبي كلبة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عقل أو رينة فاشتهوا المدينة فأمر لهم بذود أو لقعن يشربون البناء وأبوالا فقتلوا الراعي وساقوا الإبل فبعد في طلبهم فأودي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ذكر اختلاف ألفاظ نقلنا لخبر حميد عن أنس في أبلي قال أخبرنا أحمد بن عمر بن سرح قال أخبرنا ابن أبن قال أخبرني عبد الله بن عمر وغيره عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن ناس من ورينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتاووا المدينة فبعدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى دود الله فشربوا من البانية وأبوالها فلما صحوا ارتدوا عن الإسلام أعوذ بالله وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا وسقوا الإبل فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أثر فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمن أعينهم وصلبهم وبيخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل قال حدثنا عبيد عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم ناس من ورينة فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو خرجتم الى دودنا فكنتم فيها فشربتم من البانية وابوالها ففعلوا فلما صحوا قاموا الى راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوا ورجعوا كفرا واستاقوا زود رسول الله صلى الله عليه وسلم فارسل في طلبهم فاوتي بهم فقطع ايديهم ورجلهم وسمن اعينهم بليه قال اخبر ابن حفظ نولد قال حدثنا خالد قال حدثنا حميد عن انس رضي الله تعالى عنه نقل قديم انس من عرينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتاووا المدينة فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو خرجتم الى دودنا فشربتم من البانها قال وقال قتادة وابوالها فخرجوا الى دود رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صحوا كفروا بعد اسلامهم وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا وسقوا دود رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلقوا محاربين فارسل في طلبهم فاخذوا فقطع ايديهم ورجلهم وسمر اعينهم وبليه قال اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن حميد عن انس رضي الله تعالى عن انه قال اسلم يعني اناس من عرينة فاشتووا المدينة فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو خرجتم الى دود لنا فشربتم من البانية قال حميد قال قتادة عن انس وابوالها ففعلوا فلما صحوا كفروا بعد اسلامهم وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا وسقوا دود رسول الله صلى الله عليه وسلم وهربوا محاربين فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في اثر فاخذوا فقطع ايديهم ورجلهم وسبر اعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا به قال اخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة ان انس بن مالك رضي الله تعالى عنه حدثهم ان انس رجلا من عقل وعرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن أهل ضرع ولم نكن أهل ريف واستوخموا المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بدود وراع وأمروا من يخرجوا فيها فيشربوا من لبنها وأبوالها فلما صحوا وكانوا في ناحية الحرة كفروا بعد إسلام وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وساقوا الدود فبعد طلب في آثارهم فأتي بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم ورجلهم ثم تركهم في الحرة على حالهم حتى موتوا وبليه قال أخبرنا محمد بن نورتان عن عبد العزيز معنا فذكر انه هو بأخبار. قال اخبرنا محمد بن نافع ان ابو بكر البصري قال حدثنا باز قال حدثنا احمد قال حدثنا قتادة وثابت عن انس رضي الله تعالى عنه ان نفرا من عرينة نزل بالحرد فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجئتاه والمدينة فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ياكلوا في ابل الصدقة وان يشربوا من البانية وابواليها فقتلوا راعي وارتدوا عن الاسلام نعوذ بالله وساقوا الابل فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في اثر فجيء بهم فقطع ايديهم وارجلهم وسمر اعينهم والقهم في الحرد قال انس رضي الله تعالى عنه فلقد رايت احدهم يكدم الارض فيه عطشا حتى مات وذكر اختلاف طلحه بن مصرف ومعاويه بن سلمان على ابن سعد في هذا الحديث بل قال اخبرني محمد بن ابن ابي كريمه الحراني قال حدثنا محمد بن سلمه قال حدثنا ابو عبد الرحمن قال حدثنا زيد بن ابي ونيسة عن طلحه بن مصرف عن يحيى بن سعد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال قدم اعراب من عرينة الى نبي الله صلى الله عليه وسلم فازموا فاشتوا المدينه حتى اصفرت الوان وعظمت بطون فبعث بهم نبي الله صلى الله عليه وسلم الى لقاح له فامر من يشرب من البانية وابوالي حتى صحوا فقدروا روعاتها وسقوا الابلاء فبعث نبي الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم فاودي بهم فقطع ايديهم وارجلهم وسمر اعينهم وقال عبد الملك امير المؤمنين لانس وهو يحدث هذا الحديث في كفر او بذنب قال بكفر نبلي قال اخبرنا احمد بن عامر بن سراي قال اخبرنا ابن ابي قال واخبرني حمد بن معاويه بن سراي عن يحيى بن سعد عن سعد بن سبي انه قال قدم ناس من العرب على رسول الله صلى الله عليه واله وصحابه وسلم فاسلموا ثم مرضوا فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى لقح ليشرب من ابوالها فبعث بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى لقح ليشرب من ابوالها والبنيه وكانوا بها ثم عمدوا الى الراعي غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوا وسقوا اللقح فزعموا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم عطش من عطش ال محمد الليله فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأخذوا فقط عايديهم ورجلهم وسملا عيونهم وبعضهم يزيد على بعض إلا أن معاوية رضي الله تعالى قال يعني في ذا الحديث استقوى إلى أرض الشرك وبليه قال أخبر محمد بن عبد الله الخلنجي وقال حدثنا مالك بن سعير براء عن هشام بن عروة عن أبي ابن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عن أنها قالت أغرق مني على لقح رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذهم فقط عايديهم ورجلهم وسملا أعينهم وفي اخبرنا عبد محمد بن نتنا عن ابراهيم بن ابي الوزير وقال حدثنا عبد العزيز وقال اخبرنا محمد بن بشار وقال حدثنا ابراهيم بن ابي الوزير وقال حدثنا الدراوردي وعن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان قوما اغاروا على لقح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطع النبي صلى الله عليه وسلم ايديهم وارجلهم وسملا عيونهم ولفظ لابن المثنى بليه قال اخبرنا عيسى بن محمد وقال اخبرنا الليث عن هشام عن النبي ان قوما اغاروا على لقح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطع ايديهم وارجلهم وسملا عيونهم بليه قال اخبرنا محمد بن عمرو بن سرحيه قال اخبرنا ابن ابي قال يعني واخبرني احد عبد الله بن سالم وسعد بن عبد الرحمن وذكر اخر عن هشام بن عروه عن عروه بن الزبير انه قال اغار ناس من عرينة على لقح رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاقوا وقتلوا غلما له فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في اثارهم فاخذوا فقطع ايديهم ورجلهم وسملا اعينهم بليه قال اخبرنا احمد بن عمرو بن سرحيه قال اخبرنا ابن ابي قال اخبرني عمرو بن الحارث عن سعد بن ابي هلال عن ابي الزناد عن عبد الله بن عبيد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت فيهم آية المحاربة وبليه قال أخبرنا محمد أحمد بن عمرو بن سرحيه قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرنا الليث عن ابن عجلان عن أبي الزناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قطع الذين سرقوا لقاحا وسمل عيونهم بالنار عاتبه الله عز وجل في ذلك فأنزل الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسول الآية كلها وبليه قال أخبرنا الفضل بن سالم العرج وقال حدثنا يحيى بن غيلان ثقة مأمون قال حدثنا يزيد بن زرعان عن سليمان التيمي عن أنس رضي الله تعالى عنه وقال إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاة قال لأنهم سملوا أعين الرعاة وبليه قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن سرحيه والحارث بن سكينين قراءة علي وأنا أسمع وقال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني محمد بن عمرو عن ابن جريج عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رجلا من اليهود قتل جارية من النصارى على حلي لها والقى في قلب وردخ راس بالحجرة فاخذ فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرجم حتى يموت به اخبرنا يوسف بن مسعود قال حدثنا حجاج عن ابن جرج قال اخبرني معمر عن ايوب عن ابي قلبة عن انس رضي الله تعالى عنه ان رجلا قتل جارية من النصارى على حلي لها ثم القى في قلب وردخ راس بالحجارة فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يرجم حتى يموت به قال اخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا علي بن الحسين بن واقد قال حدثني ابي قال حدثني يزيد النحوي عن كرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه بقوله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله لا قال نزلت هذه الايه في المشركين فمن تاب منهم قبل ان يقدر عليه لم يكن عليه سبيل وليست هذه الايه لرجل مسلم من قتل وافسد في الارض وحارب الله ورسوله ثم لحق بالكفار قبل ان يقدر عليه لم يمنع ذلك ان يقام فيه الحد الذي اصاب النهي عن المثلث بل قال اخبرنا محمد بن نثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا هشام عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث في خطوبته على الصدقه وينهى عن المثلث فابو الصلب بل قال اخبرنا العباس بن محمد قال حدثنا ابو عمرو العقدي وعن ابراهيم بن طمن عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمر عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم الا بحدث ثلاثه خصال زان محصن يرجم او قاو رجل قاتل متعمدا فيقتل او رجل يخرج من الاسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل او يصلب او ينفى من الارض في العبد يبيق الى ارض الشرك وذكر اختلاف الفاظ الناقلين عن خبر جارين في ذلك الاختلاف عن شعبي ولي قال اخبرنا محمد بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال اخبرنا شعبه عن منصور عن شعبي عن جارين انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بقى العبد لم تقبل له صلاه حتى يرجع الى مولي ولي قال اخبرني محمد بن قدمه عن جرير عن مغيرة عن شعبي انه قال كان جرير يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا بقى العبد لم تقبل له صلاه وان مات مات كافرا وابقى غلام لجرير فاخذه فضرب عنقه وفي اخبرنا احمد بن سلمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا اسرائيل عن مغيرة عن شعبي انه قال كان جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال اذا بقى العبد الى ارض الشرك فلا ذمه لا الاختلاف على ابي اسحاق وابنه قال اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن ابي عن ابي اسحاق عن شعبي عن جرير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اذا بقى العبد الى الشرك فقد حل دمه وبليه قال اخبرنا احمد بن حرب قال حدثنا قاسم بن قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن الشعبي عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا بقى العبد الى الشرك فقد حل دمه وبليه قال اخبرنا ربيع بن سلمان قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن الشعبي عن جرير انه قال ايما عبد ابقى الى ارض الشرك فقد حل دمه وبليه قال اخبرني هو ابن عامر قال حدثنا احمد بن خالد بن الوبي قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن شعبي عن جرير انه قال ايما عبد ابقى الى ارض الشرك فقد حل دمه بلي قال اخبرنا علي بن حجر قال اخبرنا شريك عن ابي اسحاق عن عامر عن جرير انه قال ايما عبد ابقى الى من مولي ولحق بالعدو فقد حل بنفسه الحكم في المرتد وبلي قال اخبرنا ابو الازهر احمد بن الازهر النيسابوري قال حدثنا اسحاق بن سليمان الرازي قال اخبرنا مغيرة بن موسى بن عن مطر الورقي عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم الا بحدث ثلاث ان رجل زنى بعد اغصانه فعليه الرجم او قتل عمدا فعليه القود او ارتد بعد اسمه فعليه القتل نعوذ بالله وبليه قال اخبرنا مؤمل بن ايهاب قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج عن ابي النضر عن بسر بن سعيد عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم الا بثلاث ان يزني بعد ما اغصن او يقود لا انسانا فيقتل او يكبر بعد اسلامه فيقتل نعوذ بالله وبأخبرنا عمر بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن كرمة قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فقتلوا به أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا وهب قال حدثنا أيوب عن كرمة أن أنسا ارتد عن النسم فحرقهم علي بالنار قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لو كنت أنا لم أحرقهم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله أحدا ولو كنت لقتلتهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فقتلوا به أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا ابن جرير قال أخبرنا إسماعيل عن معمر عن أيوب عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من بدل دينه فقتلوا به قال أخبرني هلال بن العلاء بن هلال قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة قال حدثنا عبد بن العوام قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من بدل دينه فقتلوا به أخبرنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال حدثنا محمد بن شرين قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فقتلوا به أخبرنا الحسين بن عيسى عن عبد الصمد قال حدثني هشام عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل الذين وفق قلوبه اخبرنا محمد بن نوتان قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا هشام عن قتاده عن انس رضي الله تعالى عن علي رضي الله تعالى عنه ودي ابي اناس من الزطي يعبدون وثنا فاحرقهم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فقتلوه. قال اخبرنا محمد بن بشر قال حدثني حمد بن سعد قال حدثنا قرد عن عبيد بن هلال عن ابي برده بن ابي موسى الاشعري عن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم بعده الى اليمن ثم ارسل معاذ بن جبل بعد ذلك فلما قدم قال ايها الناس والنساء اني رسول رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اليكم. فالقى له ابو موسى وسادة ليجلس عليه فودي برجل كان يهوديا فاسلم ثم كفر. نعوذ بالله. قال معاذ لا اجلس حتى يقتل قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالها ثلاث مرار فلما قتل قعد وبليه. قال اخبرنا القاسم بن زكريا بن دينان قال حدثني احمد بن مفضل قال حدثنا اصباط وابن نصر قال زعم السدي عن مصعب بن سعد عن ابي انه قال لما كان يوم فتح مكة تامن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس الا اربعه نفر وامراتين وقال قتلوهم وان وجدتموهم متعلقا بسبب الكبد. قال عكرمه بن ابي جهل وعابد الله بن خطل ومقياس بن صوبابه وعابد الله بن سعد بن ابي صرح. فاما عبد الله بن خطل فادركه متعلق بسبب الكبد فسبق اليه سعيد بن قريث وعمر بن ياسر فسبق سعيد عمرا وكان اشد الرجلين فقتل واما مقياس بن صوبابه فادركه الناس في السوق فقتل واما عكرمه فركب البحر فاصابته عاصف فقال اصحاب سفينه اخلص فان الهتكم لا تغني عنكم شيئا هنا. فقال عكرمه والله لئن لم ينجني في البحر الا الاخلاص وما ينجني في البر غيره. اللهم ان لك علي عهدا ان انت عافيتني مما انا فيه ان اتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى اضع يدي في يدي فلا اجدنه عفوا كريما. فجاء فاسلم رضي الله تعالى عنه. واما عبد الله بن سعد بن ابي صرح فانه اختفى عند عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس الى البيعه جاء به حتى وقفه على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله بايع عبد الله البايع عبد الله فرفع راسه فنظر اليه ثلاثا كل ذلك يا ابا فبايعه بعد ثلاث ثم اقبل على اصحابه رضي الله تعالى فقال ما كان فيكم رجل رشيد يقوم الى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعتي فيقتله. قال وما يدرينا يا رسول الله فيما في نفسك هل لو مات الينا بعينك. قال انه لا ينبغي لنبينا ان تكون له خائنة الاعين صلوات الله وتسليماته عليك يا رسول الله توبة مرتد وبليه. قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن مزيد عنه قال حدثنا يزيد وابن سريع عنه قال اخبرنا داود عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من قال كان رجل من الانصار اسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم ندم فارسل الى قومه سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من توبه. فجاء قومه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ان فلانا نادم وانه امرنا ان نسالك هل له من توبه. فنزلت كيف ياتي الله قوما كفروا بعد ايمانهم الى قوله تعالى غفور رحيم فارسل اليه فاسلم. وبيخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا علي بن الحسين بن وقد قال حدثنا ابي عن يزيد النحوي عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال في سوره النحل من كفر بالله من بعد من إلا من أكره إلى قوله تعالى ولهم عذاب عظيم فنزخ واستثني من ذلك. فقال ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وهو عبد الله بن سعد بن أبي صرح الذي كان على مصر يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأزاله الشيطان فلحق بالكفار نعوذ بالله فأمر به أن يقتل يوم الفتح والسجار له عثمان بن عفان رضي الله تعالى فأجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحكم في من سب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرني عثمان بن عبد الله بن خراز هذا قال حدثني عباد بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا إسرائيل عن عثمان الشحام قال كنت أقود رجلا أعمى فانتهيت إلى عكرمة فإنشاء يحدثنا قال حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن أعمى كان على يد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكانت له أم ولد وكان له منها ابنان فكانت تكثر الواقعة برسول الله صلى الله عليه وسلم وتسبه فيزجرها فلا تزجر وينهاها فلا تنتهي. فلما كان ذات ليلة ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت فيه فلم أصبر أن قمت إلى المغوال فوضعته في بطنها فاتكأت عليها فقتلتها فأصبحت قتيلا. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فجمع الناس وقال أنشط الله رجلا لي علي حق ففعل ما فعل إلا قام فأقبل العملية تدلدل فقال يا رسول الله يا نصر صاحبها كانت أم ولدي أي أم ولدي، وكانت لي به لطيفة رفيقة ولي من أبنان مثل اللؤلؤ هذين، ولكنها كانت تقدر الواقعة فيك وتشتمك فأنها فلا تنتهي وأزجرها فلا تزجر. فلما كانت البارحة ذكرتك فوقعت فيك، فقمت إلى المغول فوضعتها في بطنها واتكت عليها حتى قتلتها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أشهد أن دمها هدر بلي؟ قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا شعبة عن دوبة العنبري عن عبد الله بن قدمة بن عنزة عن أبي برزة الأسلمي أنه قال: أغلظ رجل لأبي بكر بن الصديق رضي الله تعالى فقلت أقتله؟ فانتهرني وقال: ليس هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ذكر الاختلاف على الأمشي في هذا الحديث بلي. قال: أخبرنا محمد بن علي أبو قرب قال حدثنا معاذ عن الأمشي عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أبي برزة أنه قال: تغيظ أبو بكر على رجل فقلت: من هو يا خليفة رسول الله؟ قال: لما؟ قلت: لأضرب عنقه وإن أمرتني بذلك. قال: وكنت فعلا؟ قال: نعم. قال: فوالله يعني. ثم ذكر كلمة معنا: لا أذهب عظم كلمة الذي قلت. غضبه ثم قال: ما كانت لأحد بعد محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبيخبرنا أبو داود قال حدثنا يعلى قال حدثنا عمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي برزة أنه قال: مرت على أبي بكر رضي الله تعالى عنه وهو متغيظ على رجل من أصحابه، فقلت: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هذا الذي تغيظ عليه؟ قال: ولم تسأل؟ قلت: أضرب عنقه. قال: فوالله يعني لا أذهب عظم كلمتي. غضبه ثم قال: ما كانت تلك لأحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم. وليه قال: أخبرنا محمد بن نورسان عن يحيى محمد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي برزة رضي الله تعالى عنه أنه قال: تغيظ أبو بكر على رجل عفوا فقال أبو برزة: فلا أضرب عنقه. وقال: فأذهب قولي بعامة غضبي. قال: وكنت فاعلا؟ قال: لو أمرتني لفعلته. قال: أما والله ما كانت لبشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الرحمن: وداء أولى بالصواب والله أعلم بليه. قال: أخبرني معاوية بن سلمان الأشعري وقال حدثنا عبد الله بن جعفر وقال حدثنا عبيد الله وابن عامر عن زيد عن عمرو بن مرة عن أبي نضرة عن أبي برزة أنه قال: غضب أبو بكر على رجل غضبا شديدا حتى تغير لونه. قلت: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئن أمرتني لأضربن عنقه. فكأنما صب عليه ماء بارد فذاب غضبه عن الرجل. وقال: ثكلتك أمك أبا برزة، إنها لم تكن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ وصواب. وأبو نصر وخالفه شعبة بليه قال: أخبرنا محمد بن نونس عن أبي داود عنه قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا نصر يحدث عن أبي برزة قال: أتيت على أبي بكر رضي الله تعالى عنه وقد أغلظني رجل فرد عليه، فقلت: ألا أضرب عنقه؟ فانتهرني وقال: إنها ليست لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الرحمن: يا أبو نصر، هو حميد بن هلال ورواه عنه يونس بن عبيد فأسند بليه. قال: أخبرنا أبو داود قال حدثنا عفان وقال حدثنا يزيد بن زرعان وقال حدثنا يونس بن عبيد عن حميد بن لان عن عبد الله بن طرف بن شغير عن أبي برزة الأسلمي أنه قال: كنا عند أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فغضب على رجل من المسلمين وشد غضبه عليه جدا. فلما رأيت ذلك قلت: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أضرب عنقه. فلما ذكرته لقد ضرب عن ذلك الحديث أجمع إلى غير ذلك من النحو. فلما تفرقنا أرسل إلي فقال: يا أبا برزة، ما قلت ونسيت الذي قلت ذكرني. قال: ما تذكر ما قلت؟ قلت: لا والله. قال: رأيت حين رأيتني غضبت على الرجل فقلت: أضرب عنقه يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تذكر ذلك؟ أو كنت فاعلا ذلك؟ قلت: نعم والله لئن أمرتني فعلت. قال: والله ما هي لأحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الرحمن رحمة الله عليه: هذا أحسن هذه الحديث وأجود، والسحر نعوذ بالله من السحر والسحرة. قال: أخبرنا محمد بن علي عن ابن إدريس قال أخبرنا شعبة عن عمر بن مرة عن عبد الله بن سالمة عن صفوان بن عسال أنه قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم. قال له صاحبه: لا تقل نبي لو سمعك، لكان له أربعة أعين. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن تسع آيات بينات، فقال له: من لا تشرك بالله شيئا، ولا تسرق، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تمسوا ببارين ذي سلطان، ولا تسحروا، ولا تأكلوا ربا، ولا تقذفوا محصنة، ولا تولوا يوم زعفي عليكم خاصة يهود ولا تعدوا في السبت إذا قبلوا يديه ورجليه وقالوا نشهد أنك نبي قال فما منعكم أن تتبعوني قال إن داود دعا ألا يزل من ذرية نبي وإن لقب إن تبعنك أن تقتلنا يهود قال أبو عبد الرحمن وهذا حديث منكر قال أبو عبد الرحمن حكي عن شعبة قال سألت عمر بن مرد عن عبد الله بن سلمة فقال تعرف وتنكر قال أبو عبد الرحمن وعبد الله بن سلمة الأفضص ومتروك الحديث قال أبو عبد الرحمن رحمة الله عليه كان هذا الأفضص يطلب الحديث مع يحيى بن سعيد القطن وكان من أسنان الحكم في السحرة وبالإيقال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد بن مسرة المنقري وعن الحسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقد عقدة ثم نفذ فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه قال رحمة الله عليه سحرت وأهل الكذب بلي قال أخبرنا أحمد بن سري عن أبي معيط عن الأمش عن ابن حيان يعني يزيد عن زيد بن أرقم أنه قال سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فشكى لذلك أياما فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن رجل من اليهود سحرك عقد لك عقدا في بر كذا وكذا فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستخرجها فجاء بها إليه فحللها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشد منه من عقل فما ذكر ذلك لذلك اليهود ولا رأه في وجهه قط ما يفعل من تعرض لماله بل قال أخبرنا هند بن سري بحديث عن أبي الحوص عن سماك عن قابوس عن أبي أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرني علي بن محمد بن علي قال حدثنا خلف بن تميم قال حدثنا أبو الحوص قال حدثنا سماك بن حرب عن قابوس بن مخارق عن أبي أنه قال وسمعت سفيان الثوري يحدث بهذا الحديث قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل يأتيني يريد مالي قال ذكره بالله قال فإن لم يذكر قال فاستعن عليه من حولك من المسلمين قال فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين قال فاستعن عليه السلطان قال فإن السلطان عني قال قاتل دون ملك حتى تكون من شهداء الآخرة أو تمنع مالك وبه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن نادي عن عمرو بن شهاب بن قهيث الغفري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يا رأيت إن أودي على مالي قال فانشد بالله قال فإن أبوا علي قال فانشد بالله قال فإن أبوا علي قال فانشد بالله قال فإن أبوا علي قال فقاتل فإن قتلت ففي الجنة وإن قتلت ففي النار وبأخبر محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعب بن الليث أنه قال أخبرنا الليث عن ابن الهادي عن قهيد بن مطرف بن الغفري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يا رأيت إن ودي على من قال فانجد بالله قال فإن أبوا علي قال فانجد بالله قال فإن أبوا علي قال فانجد بالله قال فإن أبوا علي قال فقاتل فإن قتلت ففي الجنة وإن قتلت ففي النار قال رحمة الله تعالى علي من قتل دون مال وبليه قال أخبرنا محمد بن عبد الله عنه قال حدثنا خالد بن قال حدثنا حاتم عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول من قتل دون مالي فقتل فهو شهيد وبليه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن مزيع عنه قال حدثنا بشر بن فضل عن أبي يونس القشيري عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن صبوان عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون مالي فقتل فهو شهيد وبليه قال أخبرني عبيد الله بن فضلة بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله وابن يزيد المقري وقال حدثنا سعيد وقال حدثني أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عكرمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون مالي مظلوما فله الجنة بلي قال أخبرنا جعفر بن محمد بن الهذين قال حدثنا عاصم بن يوسف قال حدثنا سعير بن الخمس عن عبد الله بن الحسن عن عكرمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون مالي فهو شهيد بلي قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الله بن حسن قال حدثني ابراهيم بن محمد بن طلحه انه سمع عبد الله بن عمرو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد قال رحمه الله عليه أخبرنا أحمد بن سلمة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن الحسن عن محمد بن إبراهيم بن طلحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من قتل دون مالي فهو شهيد وبه قال أبو عبد الرحمن رحمة الله عليه هذا خطر نصب الذي قبله أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة بن سعيد بن عبد الله بن إسحاق قال أخبرنا سفيان عن سريع عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل دون مالي فهو شهيد ذكر مختصر وبه إليه قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبده قال حدثنا محمد بن اسحاق عن زريع عن طلحه بن عبد الله بن عوف عن سعد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قاتل دون مالي فهو شهيد به. اخبرنا احمد بن نصر قال اخبرنا مؤمل وعن سفيان عن عقبه بن مرثد عن سليمان بن بريده عن ابي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قتل دون مالي فهو شهيد به. اخبرنا محمد بن نصر قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عقبه عن ابي جعفر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون مظلمته فهو شهيد. قال عبد الرحمن حديث مؤمل خطا وصاب. حديث عبد الرحمن من قتل دون اهله وبليه قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابي عن ابي عبيده بن محمد عن طلحه بن عبد الله بن عوف عن سعد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قتل دون مالي فقتل فهو شهيد. من قاتل دون مالي بدمه فهو شهيد. من قاتل دون اهله فهو شهيد. من قاتل دون دينه وبليه قال اخبرني محمد بن رافع عن محمد بن اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا سليمان وابن داود الهاشمي وقال اخبرنا ابراهيم عن ابي عن ابي عبيده بن محمد بن عمرو بن ياسرين عن طلحه بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون مالي فهو شهيد. من قتل دون اهله فهو شهيد. من قتل دون دينه فهو شهيد. ومن قتل دون دمه فهو شهيد. من قتل دون مظلمته وبليه قال اخبرنا القاسم بن زكريا بن دنان قال حدثنا سعد بن عامر الاشعثي وقال اخبرنا ابي ذر عن مضرب عن سواده بن ابي الجعد عن ابي جعفر انه قال كنت جالسا عند سويد بن مقرن فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون مظلمته فهو شهيد. من شعر سيفه ثم وضعه في الناس وبليه قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا الفضل بن موسى قال حدثنا معمر عن ابن طوس عن ابي عن ابن الزبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من شعر سيفه ثم وضعه فدمه هدر وبليه قال اخبرني اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الرزاق بهذا الاسناد فذكر مثله ولم يرفع وبليه قال اخبرنا ابو داود قال حدثنا معاصم عن ابن جرج عن ابن طوس عن ابي عن ابن الزبير انه قال من رفع السلاح ثم وضعه فدمه هدر وبليه قال اخبرنا احمد بن عمرو بن الصلاحي قال اخبرني ابن ابي قال اخبرني مالك بن عبد الله بن عمر واسامه بن زيد ويونس بن زيد ان نافعا اخبرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا وبليه قال اخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا دوري عن ابي عن ابن ابي نعمر عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه قال بعث علي رضي الله تعالى عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو باليمن بيد وهيبه في ضربتها فقسم بين الاقرع بن حبس الحضري ثم احد بني مجاشع وبين عيينه بن بدر الفزاري وبين علقمه بن علاسه العمري ثم احد بني كلب وبين زيد الخيل الطائي ثم احد بني نبهان قال فتغضبت قريش والانصار وقالوا تعطي صنددا لنجد وتدعونا فقال انما اتالفهم فاقبل رجل غائر العينين ناتئ الوجنتين كتل حياتي محروق الراس فقال يا محمد اتق الله قال من يطع العين اذا عصيت ايامنني على اهل الارض ولا تامنوني فسال رجل من القوم قتله فمنعوه فلما قال إن من ضئدي هذا قوما يخرجون يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين مروق السم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان إلا إن أنا دفقتهم لا أقتلنهم قتل عاد وبليه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سويان عن الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة عن علي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم في آخر الزمن يحدث الأسنان سواء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السم من الرمية فإذا لقيتمهم فقتلهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة وبأخبرنا محمد بن معمر الواصلي والبحراني وقال حدثنا أبو داود الطيالسي وقال حدثنا أحمد بن سلمة عن الأزرق بن قزن عن شريك بن هشام قال كنت أتمنى أن ألقى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسأله عن الخوارج فلقيت أبا برزة رضي الله تعالى عنه في يوم عاد في نفر من أصحابه فقلت له هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الخوارج قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني ورأيته بعيني أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحابه وسلم بمال فقسمه بعض من عن يميني ومن عن شمالي ولم يعطي من وراءه شيئا فقام رجل من ورائي فقال يا محمد ما عدلت في القزمة رجل أسود مطموم الشعر عليه ثوبان أبيضان فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال والله لا تجدون بعد رجلا وأعدل عليكم مني صلوات الله وتسلمت عليك يا رسول الله ثم قال يخرج في آخر الزمان قوم كأن هذا منهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السم من رمية سيما ومتحلق، ولا يزالون يخرجون حتى يخرج آخر مع المسيح الدجال، فإذا لقيتم فقتلوهم هما شر الخلق والخليقة. قال أبو عبد الرحمن رحمة الله عليه شريك بن شعب ليس بذاك المشهور قتال المسلم بالإيه. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا مورون عن أبي سقعان عمر بن سعد قال حدثنا سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قتل المسلم كفر وسباب فسوق بالإيه. وعن ابن مسعود عن أبي هل عن أبي هم من الدلال عن إسرائيل عن أبي سقعان محمد بن سعد ابن سعد بن أبي وقاص عن أبي رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتال كفر وبالإيه. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت أبا الأحوص عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال سبب المسلم فسوق وقتال كفر وبالإيه. قال أخبرنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن دينار عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال سبب المسلم فسوق وقتال كفر. وقال له أبان يا أبا إسحاق ما سمعته إلا من أبي الأحوص؟ قال فلا سمعته من الأسود وهو بيرة بالإيه. قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا سفيان عن أبي الزهراء عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال سبب المسلم فسوق وقتال كفر وبالإيه. قال أخبرنا محمد بن غنان قال حدثنا أبو المجرين قال حدثنا أبي قال سمعت عابد المالك ابن عمير يحدث عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال سبب المسلم فسوق وقتال كفر وبالإيه. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن زبيد قال قلت لأبي ولن سمعت عبد الله يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قتل المسلم كفر وسباب فسوق؟ قال نعم وبالإيه. قال أخبرنا ابن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن مسعود عن أبي ولين عن عبد الله رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سباب المسلم فسق وقتال كفر وبالإيه. قال أخبرنا محمد بن غنان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال قلت لأحمد سمعت منصورا أو سوى سليمان أو زبيدا يحدثون عن أبي ولين عن عبد الله رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتال كفر. من تتهم أتتهم منصورا أتتهم زبيدا أتتهم سليمان؟ قال لا ولكن أتهم أبا وائل. قال رحمة الله عليه أخبرنا محمد بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن زبيد عن أبي ولين عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتال كفر. قلت لأبي ولين أنت سمعت ابن عبد الله؟ قال نعم بلي. قال أخبرنا محمد بن غيلان قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا سفيان عن مسعود عن أبي ولين عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتال كفر وبالإيه. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جلول عن مسعود عن أبي ولين أنه قال عبد الله سباب المسلم فسوق وقتال كفر وبالإيه. قال أخبرنا محمد بن العلي عن أبي معاذ عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قتال المؤمن كفر وسباب فسق أو فسوق التغليظ في من قتل تحت راية عمية أو أمية وبالإيه. قال أخبرنا بشر بن لان البصري قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن غيلان بن جرير عن زياد بن ريح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من الطاعن وفرق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرا لا يتحشم منها ولا يفي لذي عادية، فليس مني ومن قتل تحت راية عمية يدعو إلى عصبة أو يغضب لعصبة فقتل فقتلة جاهلية. نعوذ بالله. وبيخبرني محمد بن لسان عن عبد الرحمن قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أبي مجلس عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من قتل تحت راية عمية يقاتل عصبة ويغضب لعصبة فقتلة جاهلية. قال عبد الرحمن عمران القطان ليس بالقوي. قال رحمة الله عليه تحرم القتل بالإيه. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت ربيعًا يحدث عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أشر المسلم على أخيه بسلاح فهما على جروف جهنم فإذا قتله خر جميعا فيه. وبأخبرنا أحمد بن سلمان قال حدثنا يعني قال حدثنا سفيان عن مسعود عن أربعين عن أبي بكرة أنه قال إذا حمل الرجل للمسلم السلاح أحدهما على الآخر فهما على جروف النار، فإذا قتل أحدهما الآخر فهما في النار. قال أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن يزيد عن سلمان التميمي عن الحسن عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا توجه المسلمان بسيفهما فقتل أحدهما صاحبه فهما في النار. فقيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال أراد قتل صاحبه بالإيه. قال أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن الحسن رحمة الله عليه عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا توجه جهة المسلم من سيفهما فقتل أحدهما صاحبه فهما في النار فذكر مثله سواء. وبيخبرنا علي بن محمد بن علي المصري والقاضي قال حدثنا خلف عن زيد عن هشام عن الحسن رضي الله تعالى عنه عن أبي بكر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا توجه المسلم من سيفهما كل واحد منهما يريد قتل صاحبه فهما في النار. قيل له يا رسول الله هذا القتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. قال أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا الخليل بن عمر بن إبراهيم قال حدثني أبي قال حدثنا قتادة عن الحسن عن أبي بكر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار. وبيخبرنا أحمد بن فضالة بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مأمر عن أبي عن الحسن يعني الحنف بن قسن عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إذا توجه المسلمين بسيفهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه أراد أن يقتل أخاه. بليه قال أخبرنا أحمد بن عبدة عن أحمد بن زيد عن أيوب ويونس والمعلى بن زيد عن الحسن عن الحنف بن قسن عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمين بسيفهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار. قال أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن علي عن يونس عن الحسن عن الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توجه المسلمين بسيفهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار. قال رجل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه. بليه قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا جبر عن واقد بن محمد بن زيد أنه سمع أبا يحدث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ترجع بعد كفرا يضرب بعضكم من رقاب بعض. وبليه قال أخبرني محمد بن ربيعة قال حدثنا أبو حمد الزبيري قال حدثنا شريك عن النمش عن أبي ضحى مسروق عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه سلام لا ترجعوا بعد كفرا يضرب بعضكم رقاب بعض ولا يؤخذ الرجل بجنايات أبيه ولا بجنايات قبله. قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عائشة عن الأمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفرا يضرب بعضكم رقاب بعض ولا يؤخذ الرجل بجريرات أبيه ولا بجريرات قبله. قال أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا أبو عائشة عن الأمش عن مسلم عن مسروق أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفي أنكم ترجعون بعد كفرا يضرب بعضكم رقاب بعض لا يؤخذ الرجل بجريرة أبي ولا بجريرة أخي. وبليه قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا يعلى قال حدثنا المجعون بن ضحى مسروق قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا ترجع بعد كفرا فذكر مرسل. وبليه قال أخبرنا عمرو بن زرارة عن إسماعيل عن أيوب عن محمد بن سرير عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال لا ترجع بعد كفارا فذكر مرسل. قال رحمة الله عليه أخبرنا عمرو بن زرارة ابن زرارة عن إسماعيل عن أيوب عن محمد بن سليم عن أبي بكر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال لا ترجع بعد كفارا لا ترجع بعد ظل لن يضرب بعضكم رقاب بعض. وبه قال أخبرنا محمد بن شرين قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك أنه قال سمعت أبا زرارة بن عمرو بن جرير يحدث عن جرير أن رسول الله صلى الله وعلي والي وصحابي وسلم في حجة الوداع استنصت الناس فقال لا ترجع بعد كفرا يضرب بعضكم رقاب بعض. وبليه قال اخبرنا ابو عبيدة بن ابي سفر قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا اسماعيل عن قيس قال بلغني ان جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم استنصت الناس ثم قال لا الفي انكم بعدما ارى ترجعون بعد كفرا يضرب بعضكم رقاب بعض. والحمد لله رب العالمين تم المجلد الثالث بحمد الله وتوفيقه ومنته وكرمه سبحانه وتعالى باسناد شيخنا حيث حفظه الله تعالى على جزء الرباعي في الحديث تصنيف الإمام أبي الحافظ العبد الغني بن سعيد النزهي قال رحمه الله تعالى قرأت على القاضي الفقيه أبي محمد بن عبد الله القاضي أبي الفضل بن عبد الرحمن بن يحيى بن إسماعيل العثماني الديباجي قال قرأت على الشيخ قرأت على شيخ الفقيه أبي الحسن علي بن المشرف بن المسلم الأنبطي في السادس والعشرين من ذي القعدة سنة 950 قال أخبرنا شيخ أبو زكريا عبد الرحيم بن أحمد بن نصر البخاري بن مصر رحمه الله تعالى إجازة قال سمعت أبا محمد عابد الغني بن سعيد النزهي قال سمعت أبا الحسن علي بن عمر الحافظ رحمه الله تعالى يقول سمعت أبا محمد الحسن بن أحمد بن صالح السبيعي يقول قدم علينا حلب الوزير أبو الفتح الفضل بن جعفر بن محمد بن الفرات فتركه أهل البلدة وكنت فيهم فقيل لو أني من أصحاب الحديث فقال لي تعرف إسنادا اجتمع فيه أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحابه سلم كل واحد منهم يروي عن صاحبه فقلت نعم وذكرت له حديث السيد بن يزيد عن حويط بن عبد العزة عن عبد الله بن سعدي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في العمالة فقال لي صدقت وعرف لي ذلك وصارت لي به منزلة عند قال الشيخ أبو محمد عبد الغني بن سعيد رحمه الله تعالى ثم تتبعت مثل ذلك مما لم يذكر السابعي فوجدت حديثا يرويه نعيم بن همر عن المقدم بن معدي كرب عن أبي أيوب عن عوف بن ملك في الأمر بالطاعة والوصاد بكتاب الله عز وجل ووجدت أيضا حديثا آخر جدمع في أربع نسوة كلهن قد رأينا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكل واحدة منهن عن صاحبتها روى ذلك الزهري وعن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن حبيبة بنت أم حبيبة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش في فتح ردم يأجوج وماجوج فما الحديث الأول فحدثنا حمزة بن محمد الكناني وقال أخبرنا أحمد بن شعب قال أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي أو عن الزبيدي عن الزهري عن سعيد بن يزيد عن حويطة بن عبد العزة أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره أنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ورحمه في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه فقال عمر أخبرت أنك تلي من أعمال الناس عملا فإذا أعطيت العمالة رددتها فقلت بلى فقال عمر رضي الله تعالى عنه فما تريد إلى ذلك فقال إنني أفرسا وأعبدا فأنا بخير وأريد أن يكون عملي صدقة على المسلمين وقال عمر رضي الله تعالى عنه فلا تفعل فإن كنت أردت مثل الذي أردته كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطي أفقر مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه فتمول أو تصدق به وما جاءك الله عز وجل من هذا المال من غير تشوف ولا سئل فخذه وإلا فلا تتبع نفسك الأواب. الحديث الثاني فحدثنا أبو أحمد الحسين بن جعفر بن محمد السعدي قال حدثنا علي بن سعيد بن بشير قال حدثني معاوية بن سلمان الأشعري وأيوب بن إسحاق قال حدثنا إبراهيم بن أبي العباس السامري وقال حدثنا محمد بن حمير عن بحير بن سعد عن خالد بن عدن عن كثير بن رتعة عن نعيم بن أمل عن المقدام بن معدي كرب عن أبي أيوب رضي الله تعالى عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرغب متغير الوجه متغير اللون فقال اطيعوني ما دمت فيكم وعليكم بكتاب الله عز وجل فاحل حلالا وحرم حراما. وقال الشيخ ابو محمد عبد الغني حدث به سليمان بن عبد الرحمن بن ابو ايوب عن معاذ بن صلاح وهذا لا يدخل وهذا يدخل في روايه الكبار عن الصغار. وحدثناه ابو بكر احمد بن ابراهيم بن احمد بن محمد بن عطيه بن زياد بن مزياد بن عبد الله البهي مولى مصعب بن زبير الاسدي قال حدثنا ابو ايوب سليمان بن حذلم قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا معاذ بن صلاح قال حدثني ابراهيم أبي العباس قال حدثني محمد بن حمير عن بحير بن سعد عن خالد بن عدن عن كثير بن ورد عن نعيم بن أمر عن المقدم بن معدي كرب عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأجر وموعوق فقال أطيعوني ما كنت بين ظهوركم وعليكم بكتاب الله عز وجل أحل حلالا وحرم حراما. وما الحديث الثالث فحدثنا به حمزة بن محمد وقال أخبرنا أحمد بن شعب وقال أخبرنا عبيد الله بن سعيد بن يعني أبا قتادة قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال سمعته يقول عن عروة عن زينب عن حبيبتها عن أم حبيبتها عن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها قالت انتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما محمرا وجهه ويقول لا إله إلا الله ثلاث مرات ويل إلى العرب من شر النقاد فضرب فتح اليوم من ردم يأجوج وماجوج مثل هذه وعقد 12 سواء. نعم شيخ حاضر شيخ حاضر شيخ جزاك الله عنا خيرا شيخي وأحسن الله إليكم سيدي كما أحسنت إلينا وأستأذنكم وليدي الشيخ وفي أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين آخر ما قرأناه سواء توقف المجلس 29 على 29 ظهرا والحمد لله رب العالمين ونسأل الله القبول والتوفيق. غدا بإذن الله تعالى بدء المسجد إن شاء الله تعالى نسأل الله القبول والتوفيق والسداد. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأيضا من الغد بمشيئة الله تبارك وتعالى العودة إلى سنن ابن ماجه، توقيت في حدود الساعة 2 ظهرا توقيت مكة المكرمة غدا بإذن الله تعالى، 2 ظهرا للعودة إلى قراءة سنن ابن ماجه على الشيخ محمد بن بكر الحبشي حفظه الله تعالى. وإن يسر الله تبارك وتعالى اليوم أيضا قراءة في متن الغاية والتقريب على الشيخ عدنان إن كان بخير، وكذلك الشمال على فضيلة الشيخ محمد فؤاد الدمشقي. لهذا الحين استودعكم الله وفي حفظ الله تعالى وديعته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. واحد الفضلاء سجل في الغرفة الصوتية مشكورين، يرسل التسجيل بعد إذنكم لو أحد من الفضلاء.